بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 69 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. جملة وهو الذي يرسل الرياح عطف على جملة يغشي الليل النهار، وقد حصلت المناسبة بين آخر الجمل المعترضة وبين الجملة المعترض بينها وبين ما عطفت عليه، بأنه لما ذكر قرب رحمته من المحسنين ذكر بعضا من رحمته العامة وهو المطر، فذكر إرسال الرياح هو المقصود الأهم، لأنه دليل على عظم القدرة والتدبير، ولذلك جعلناه معطوفا على جملة يغشي الليل النهار أو على جملة ألا له الخلق والأمر. وذكر بعض الأحوال المقارنة لإرسال الرياح يحصل منه إدماج الامتنان في الاستدلال، وذلك لا يقتضي أن الرياح لا ترسل إلا للتبشير بالمطر، ولا أن المطر لا ينزل إلا عقب إرسال الرياح، إذ ليس المقصود تعليم حوادث الجو، وإذ ليس في الكلام ما يقتضي انحصار الملازمة، وفيه تعريض ببشارات المؤمنين بإغداق الغيث عليهم ونذارة المشركين بالقحط والجوع، كقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وأطلق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة، فإرسال الرياح هبوبها من المكان الذي تهب فيه ووصولها، وحسن هذه الاستعارة أن الريح مسخرة إلى المكان الذي يريد الله هبوبها فيه، فشبهت بالعاقل المرسل إلى جهة ما. ومن بدائع هذه الاستعارة أن الريح لا تفارق كرة الهواء، كما تقدم عند قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الآية في سورة البقرة. فتصريف الرياح من جهة إلى جهة أشبه بالإرسال منه بالإيجاد، والرياح جمع ريح، وقد تقدم في سورة البقرة. وقرأ الجمهور الرياح بصيغة الجمع، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف الريح بصيغة المفرد باعتبار الجنس، فهو مساو لقراءة الجمع. قال ابن عطية: من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد، لأن الرياح حيثما وقعت في القرآن فهي مقترنة بالرحمة، كقوله: وأرسلنا الرياح لواقع. وأكثر ذكر الريح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب، كقوله: ريح فيها عذاب أليم، ونحو ذلك. ومن قرأ بالإفراد فتقييدها بالنشر يزيل الاشتراك أي الإيهام، والتحقيق أن التعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب أو حصول الفترات في الهبوب، وأن الإفراد قد يراد به أنها مدفوعة دفعة واحدة قوية لا فترة بين هباتها. وقوله نشرا قرأه نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر نشرا بضم النون والشين، على أنه جمع نشور بفتح النون كرسول ورسل، وهو فعول بمعنى فاعل. والنشور الريح الحية الطيبة، لأنها تنثر السحاب أي تبثه وتكثره في الجو كالشيء المنشور، ويجوز أن يكون فعولا بمعنى مفعول أي منشورة أي مبثوثة في الجهات متفرقة فيها، لأن النشر هو التفريق في جهات كثيرة، ومعنى ذلك أن ريح المطر تكون لينة تجيء مرة من الجنوب ومرة من الشمال وتتفرق في الجهات حتى ينشأ بها السحاب ويتعدد سحابات مبثوثة، كما قال الكميت في السحاب: مرته الجنوب بأنفاسها وحلت عزاليه الشمالي. ومن أجل ذلك عبر عنها بصيغة الجمع لتعدد مهابها، ولذلك لم تجمع فيما لا يحمد فيه تعود المهاب، كقوله: وجرين بهم بريح طيبة من حيث جري السفن إنما جيده بريح متصلة. وقرأه ابن عامر نشرا بضم النون وسكون الشين، وهو تخفيف نشر الذي هو بضمتين كما يقال رسل في رسل. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر، وانتصب إما على المفعولية المطلقة لأنه مرادف لي أرسل بمعناه المجازي أي أرسلها إرسالا أو نثرها نشرا، وإما على الحال من الريح أي ناشرة أي السحاب، أو من الضمير في أرسل أي أرسلها ناشرا أي محييا بها الأرض الميتة أي محييا بآثارها وهي الأمطار. وقرأه عاصم بالباء الموحدة في موضع النون مضمومة وبسكون الشين وبالتنوين، وهو تخفيف بشرا بضمها على أنه جمع بشير مثل نذر ونذير أي مبشرة للناس باقتراب الغيث. فحصل المجموع هذه القراءات أن الرياح تنشر السحاب وأنها تأتي من جهات مختلفة تتعاقب، فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء، وأنها تحيي الأرض بعد موتها، وأنها تبشر الناس بهبوبها فيدخل عليهم بها سرور. وأصل معنى قولهم بين يدي فلان أنه يكون أمامه بقرب منه، ولذلك قوبل بالخلف في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فقصد قائله الكناية عن الأمام وليس صريحا، حيث إن الأمام القريب أوسع من الكون بين اليدين. ثم لشهرة هذه الكناية وأغلبية موافقتها للمعنى الصريح جعلت كالصريح، وساغ أن تستعمل مجازا في التقدم والسبق القريب كقوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وفي تقدم شيء على شيء مع قربه منه من غير أن يكون أمامه ومن غير أن يكون المتقدم عليه يدان. وهكذا استعماله في هذه الآية أي يرسل الرياح سابقة رحمته، والرحمة هذه أريد بها المطر، فهو من إطلاق المصدر على المفعول لأن الله يرحم به، والقرينة على المراد بقية الكلام. وليست الرحمة من أسماء المطر في كلام العرب فإن ذلك لم يثبت، وإضافة الرحمة إلى اسم الجلالة في هذه الآية تبعد دعوى من ادعاها من أسماء المطر. والمقصد الأول من قوله وهو الذي يرسل الرياح تقريع المشركين وتفنيد إشراكهم، ويتبعه تذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم، لأن الموصول دل على أن الصلة معلومة الانتساب للموصول، لأن المشركين يعلمون أن للرياح مصرفا وأن للمطر منزلا، غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل، ولذلك يجيئون في الكلام بأفعال نزول المطر مبنية إلى المجهول غالبا، فيقولون مطرنا بنوء الثريا، ويقولون غثنا ما شئنا مبنيا للمجهول أي أغثنا. فأخبر الله تعالى بأن فاعل تلك الأفعال هو الله، وذلك بإسناد هذا الموصول إلى ضمير الجلالة في قوله وهو الذي يرسل الرياح أي الذي علمتم أنه يرسل الرياح وينزل الماء هو الله تعالى، كقوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فالخبر مسوق لتعيين صاحب هذه الصلة، فهو بمنزلة الجواب عن استفهام من مقصود منه طلب التعيين في نحو قولهم أراحل أنت أم ثاو، ولذلك لم يكن في هذا الإسناد قصر لأنه لم يقصد به رد اعتقاد، فإنهم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرياح، ولكنهم كانوا كمن يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره، فرعي في هذا الإسناد حالهم ابتداء، ويحصل رعي حال المؤمنين تبعا، لأن السياق مناسب لمخاطبة الفريقين كما تقدم في الآية السابقة، وحتى ابتدائية، وهي غاية لمضمون قوله نشرا بين يدي رحمته الذي هو في معنى متقدمة رحمته أي تتقدمها مدة وتنشر أسحبتها حتى إذا قلت سحابا أنزلنا به الماء. فإنزال الماء هو غاية تقدم الرياح وسبقها المطر، وكانت الغاية مجزأة أجزاء، فأولها مضمون قوله أقلت أي الرياح السحابة، ثم مضمون قوله ثقالا، ثم مضمون سقناه أي إلى البلد الذي أراد الله غيثه، ثم أن ينزل منه الماء، وكل ذلك غاية لتقدم الرياح، لأن المفرع عن الغاية هو غاية. الثقال البطيئة التنقل لما فيها من رطوبة الماء وهو البخار، وهو السحاب المرجو منه المطر. ومن أحسن معاني أبي الطيب قوله في حسن الاعتذار: ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهامي. وطوي بعض المغية، وذلك أن الرياح تحرك الأبخرة التي على سطح الأرض وتمدها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الندية التي تمر عليها كالبحار والأنهار والبحيرات والأراضين الندية، ويجتمع بعض ذلك إلى بعض، وهو المعبر عنه بالإثارة في قوله تعالى: فتثير سحابا. فإذا بلغ حد البخارية رفعته الرياح من سطح الأرض إلى الجو. ومعنى قلت: حملت، مشتق من القلة، لأن الحامل يعد محموله قليلا، فالهمزة فيه للجعل. وإقلال الريح السحابة هو أن الرياح تمر على سطح الأرض فيتجمع بها ما على السطح من البخار، وترفع الرياح إلى العلو في الجو حتى يبلغ نقطة باردة في أعلى الجو، فهنالك ينقبض البخار وتتجمع أجزاؤه فيصير سحابات، وكلما انضمت سحابة إلى أخرى حصلت منهما سحابة أثقل من إحداهما حين كانت منفصلة عن الأخرى، فيقل انتشارها إلى أن تصير سحابا عظيما، فيثقل فينماع ثم ينزل مطرا. وقد تبين أن المراد من قوله أقلت غير المراد من قوله في الآية الأخرى: فتثير سحابا. والسحاب اسم جمع لسحابة، فلذلك جاز إجراؤه على اعتبار التذكير نظرا لتجرد لفظه عن علامة التأنيث، وجاز اعتبار التأنيث فيه نظرا لكونه في معنى الجمع. ولهذه النكتة وصف السحاب في ابتداء إرساله بأنها تثير، ووصف بعد الغاية بأنها ثقال، وهذا من إعجاز القرآن العلمي. وقد ورد الاعتباران في هذه الآية، فوصف السحاب بقوله ثقالا اعتبارا بالجمع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت بقرا تذبح. وأعيد الضمير إليه بالإفراد في قوله سقناه. وحقيقة السوق أنه تسير ما يمشي، ومسيره وراءه يزجيه ويحثه، وهو هنا مستعار لتسيير السحاب بأسبابه التي جعلها الله. وقد يجعل تمثيلا إذا روعي قوله أقلت سحابا، أي سقناه بتلك الريح إلى بلد، فيكون تمثيلا لحالة دفع الريح السحاب بحالة سوق السائق الدابة. واللام في قوله لبلد لام العلة، أي لأجل بلد ميت. وفي هذه اللام دلالة على العناية الربانية بذلك البلد، فلذلك عدل عن تعدية سقناه بحرف إلى. والبلد الساحة الواسعة من الأرض، والميت مجاز أطلق على الجانب الذي انعدم منه النبات. وإسناد الموت المجازي إلى البلد هو أيضا مجاز عقلي، لأن الميت إنما هو نباته وثمره، كما دل عليه التشبيه في قوله: كذلك نخرج الموتى. والضمير المجرور بالباء في قوله فأخرجنا به يجوز أن يعود إلى البلد، فيكون الباء بمعنى فيه، ويجوز أن يعود إلى الماء، فيكون الباء للآلة. والاستغراق في كل الثمرات استغراق حقيقي، لأن البلد الميت ليس معينا، بل يشمل كل بلد ميت ينزل عليه المطر، فيحصل من جميع أفراد البلد الميت جميع الثمرات قد أخرجها الله بواسطة الماء. والبلد الواحد يخرج ثمراته المعتادة فيه، فإذا نظرت إلى ذلك البلد خاصة فاجعل استغراق كل الثمرات استغراقا عرفيا، أي من كل الثمرات المعروفة في ذلك البلد، وحرف من للتبعيض. وجملة كذلك نخرج الموتى معترضة استطرادا للموعظة والاستدلال على تقريب البعث الذي يستبعدونه، والإشارة بكذلك إلى الإخراج المتضمن له فعل فأخرجنا باعتبار ما قبله من كون البلد ميتا، ثم إحيائه أي إحياء ما فيه من أثر الزرع والثمر. فوجه الشبه هو إحياء بعد موت، ولا شك أن لذلك الإحياء كيفية قدرها الله وأجمل ذكرها لقصور الأفهام عن تصورها. وجملة لعلكم تذكرون مستأنفة، والرجاء ناشئ عن الجمل المتقدمة من قوله: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، لأن المراد التذكر الشامل الذي يزيد المؤمن عبرة وإيمانا، والذي من شأنه أن يقلع من المشرك اعتقاد الشرك ومن منكر البعث إنكاره. وقرأ الجمهور تذكرون بتشديد الذال على إدغام التاء الثانية في الذال بعد قلبها ذالا، وقرأ عاصم في رواية حفص تذكرون بتخفيف الذال على حذف إحدى التائين. قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، جملة معترضة بين جملة كذلك نخرج الموتى وبين جملة لقد أرسلنا نوحا، تتضمن تفصيلا لمضمون جملة فأخرجنا به من كل الثمرات، إذ قد بين فيها اختلاف حال البلد الذي يصيبه ماء السحاب. دعا إلى هذا التفصيل أنه لما مثل إخراج ثمرات الأرض بإخراج الموتى منها يوم البعث تذكيرا بذلك المؤمنين وإبطالا لإحالة البعث عند المشركين، مثل هنا باختلاف حال إخراج النبات من الأرض. اختلاف حال الناس الأحياء في الانتفاع برحمة هدى الله. فموقع قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كموقع قوله كذلك نخرج الموتى، ولذلك ذيل هنا بقوله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، كما ذيل ما قبله بقوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، والمعنى كذلك نخرج الموتى. وكذلك ينتفع برحمة الهدي من خلقت فطرته طيبة قابلة للهدى كالبلد الطيب ينتفع بالمطر، ويحرم من الانتفاع بالهدى من خلقت فطرته خبيثة كالأرض الخبيثة لا تنتفع بالمطر فلا تنبت نباتا نافعا. فالمقصود من هذه الآية التمثيل، وليس المقصود مجرد تفصيل أحوال الأرض بعد نزوله المطر، لأن الغرض المسوق له الكلام يجمع أمرين: العبرة بصنع الله والموعظة بما يماثل أحواله. فالمعنى كما أن البلد الطيب يخرج نباته سريعا بهجا عند نزول المطر، والبلد الخبيث لا يكاد ينبت، فإن أنبت أخرج نبتا خبيثا لا خير فيه. والطيب وصف على وزن فيعل، وهي صيغة تدل على قوة الوصف الموصوف مثل قيم، وهو المتصف بالطيب. وقد تقدم تفسير الطيب عند قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات في سورة المائدة، وعند قوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في سورة البقرة. والبلد الطيب الأرض الموصوفة بالطيب، وطيبها زكاء تربتها وملائمتها لإخراج النبات الصالح وللزرع والغرس النافع، وهي الأرض النقية. والذي خبث ضد الطيب، وقوله بإذن ربه في موضع الحال من نباته، والإذن الأمر، والمراد به أمر العناية به كقوله: لما خلقت بيدي، ليدل على تشريف ذلك النبات، فهو في معنى الوصف بالزكاء. والمعنى البلد الطيب يخرج نباته طيبا زكيا مثله. وقد أشار إلى طيب نباته بأن خروجه بإذن ربه، فأريد بهذا الإذن إذن خاص هو إذن عناية وتكريم، وليس المراد إذن التقدير والتكوين، فإن ذلك إذن معروف لا يتعلق الغرض ببيانه في مثل هذا المقام. والذي خبث حمله جميع المفسرين على أنه وصف للبلد، أي البلد الذي خبث وهو مقابل البلد الطيب، وفسروه بالأرض التي لا تنبت إلا نباتا لا ينفع ولا يسرع إنباتها مثل السباخ، وحملوا ضمير يخرج على أنه عائد للنبات، وجعلوا تقدير الكلام: والذي خبث لا يخرج نباته إلا نكدا، فحذف المضاف في التقدير وهو نبات، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير البلد الذي خبث المستتر في فعل يخرج. والذي يظهر لي أن يكون الذي صادقا على نبات الأرض، والمعنى والنبت الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ويكون في الكلام احتباك إذ لم يذكر وصف الطيب بعد نبات البلد الطيب، ولم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر النبات الخبيث لدلالة كلا الضدين على الآخر. والتقدير والبلد الطيب يخرج نباته طيبا بإذن ربه، والنبات الذي خبث يخرج نكدا من البلد الخبيث، وهذا صنع دقيق لا يهمل في الكلام البليغ. وقرأ الجميع لا يخرج بفتح التحتية وضم الراء إلا ابن وردان عن أبي جعفر قرأ بضم التحتية وكسر الراء على خلاف المشهور عنه، وقيل إن نسبة هذا لابن وردان توهم. والنكد وصف من النكد بفتح الكاف، وهو مصدر نكد الشيء إذا كان غير صالح يجر على مستعمله شرا، وقرأ أبو جعفر إلا نكدا بفتح الكاف. وفي تفصيل معنى الآية جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع بها الله الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والإشارة بقوله كذلك نصرف الآيات إلى تفنن الاستدلال بالدلائل الدالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانية، والدالة أيضا على وقوع البعث بعد الموت، والدالة على اختلاف قابلية الناس للهدى والانتفاع به بالاستدلال الواضح البين المقرب في جميع ذلك. فذلك تصريف أي تنويع وتفنين للآيات أي الدلائل، والمراد بالقوم الذين يشكرون المؤمنون، تنبيها على أنهم موريد التمثيل بالبلد الطيب وأن غيرهم موريد التمثيل بالبلد الخبيث، وهذا كقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. استئناف انتقل به الغرض من إقامة الحجة والمنة المبتدئة بقوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض، وتنبيه أهل الضلالة أنهم غارقون في كيد الشيطان الذي هو عدو نوعهم من قوله قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ثم بالتهديد بوصف عذاب الآخرة وأحوال الناس فيه وما تخلل ذلك من الأمثال والتعريض إلى غرض الاعتبار والموعظة بما حل بالأمم الماضية. فهذا الاستئناف له مزيد اتصال بقوله في أوائل السورة: وكم من قرية أهلكناها الآية. وقد أفيض القول فيه في معظم السورة، وتتبع هذا الاعتبار أغراض أخرى وهي تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم أمته بتاريخ الأمم التي قبلها من الأمم المرسل إليهم، ليعلم المكذبون من العرب أن لا غضاضة على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على رسالته من تكذيبهم، ولا يجعله ذلك دون غيره من الرسل، بل هو أن يؤيد زعمهم أنه لو كان صادقا في رسالته لأيده الله بعقاب مكذبيه لما قالوا على سبيل التهكم أو الحجاج: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وليعلم أهل الكتاب وغيرهم أن ما لقيه محمد صلى الله عليه وسلم من قومه هو شنشنة أهل الشقاوة تلقاء دعوة رسل الله. وأكد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق، لأن الغرض من هذه الأخبار تنظير أحوال الأمم المكذبة رسلها بحال مشرك العرب في تكذيبهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكثر في الكلام اقتران جملة جواب القسم بقد، لأن القسم يهيئ نفس السامع لتوقع خبر مهم فيؤتى بقد، لأنها تدل على تحقيق أمر متوقع كما أثبته الخليل والزمخشري. والتوقع قد يكون توقعا للمخبر به وقد يكون توقعا للخبر كما هنا. وتقدم التعريف بنوح عند قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا في سورة آل عمران. وكان قوم نوح يسكنون الجزيرة والعراق حسب ظن المؤرخين، وعبر عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح، إذ لم يكن لهم اسم خاص من أسماء الأمم يعرفون به. فالتعريف بالإضافة هنا لأنها أخصر طريق. وعطف جملة فقال يا قوم على جملة أرسلنا بالفاء إشعارا بأن ذلك القول صادر منه بفور إرساله، فهي مضمون ما أرسل به. وخاطب نوح قومه كلهم لأن الدعوة لا تكون إلا عامة لهم، وعبر في ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بآصلة القرابة ليتحققوا أنه ناصح ومريد خيرهم ومشفق عليهم. وأضاف القوم إلى ضميره للتحبيب والترقيب لاستجلاب اهتدائهم. وقوله لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إبطال للحالة التي كانوا عليها، وهي تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة العرب، وتحتمل أن تكون حالة وثنية باقتصارهم على عبادة لأصنام دون الله تعالى كحالة الصابئة وقدماء اليونان. وآيات القرآن صريحة للحالين، والمنقول في القصص أن قوم نوح كانوا مشركين، وهو الذي يقتضيه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس أن آلهة قوم نوح أسماء جماعة من صالحيهم، فلما ماتوا قال قومهم لو اتخذنا في مجالسهم أنصابا، فاتخذوها وسموها بأسمائهم حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وظاهر ما في سورة نوح أنهم كانوا لا يعبدون الله لقوله أن اعبدوا الله واتقوه، وظاهر ما في سورة فصلت أنهم يعترفون بالله لقولهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، مع احتمال أنه خرج مخرج التسليم الجدلي، فإن كانوا مشركين كان أمره إياهم بعبادة الله مقيدا بمدلول قوله ما لكم من إله غيره، أي أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام. وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله ما لكم من إله غيره تعليلا للإقبال على عبادة الله، أي هو الإله لا أوثانكم. وجملة ما لكم من إله غيره على الوجه الأول بيان للعبادة التي أمرهم بها، أي أفردوه بالعبادة دون غيره، إذ ليس غيره لكم بإله. وعلى الوجه الثاني يكون استئنافا بيانيا للأمر بالإقلاع عن عبادة غيره. وقرأ الجمهور غيره بالرفع على الصفة لإله باعتبار محله، لأنه في محل رفع إذ هو مبتدأ، وإنما جر لدخول حرف الجر الزائد ولا يعتد بجره. وقرأه الكسائي وأبو جعفر بجر غير على النعت للفظ إله نظرا لحرف الجر الزائد. وجملة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يجوز أن تكون في موقع التعليل كما في الكشاف، أي لمضمون قوله ما لكم من إله غيره، كأنه قيل اتركوا عبادة غير الله خوفا من عذاب يوم عظيم. وبني نظم الكلام على خوف المتكلم عليهم دلالة على إمحاضه النصح لهم وحرصه على سلامتهم، حتى جعل ما يضر بهم كأنه يضر به، فهو يخافه كما يخافون على أنفسهم. وذلك لأن قوله هذا كان في مبدأ خطابهم بما أرسل به، ويحتمل أنه قاله بعد أن ظهر منهم التكذيب، أي إن كنتم لا تخافون عذابا فإني أخافه عليكم، وهذا من رحمة الرسل بقومهم. وفعل الخوف يتعدى بنفسه إلى الشيء المخوف منه، ويتعدى إلى مفعول ثان بحرف على، إذا كان الخوف من ضر يلحق غير الخائف كما قال الأحوص فإذا تزول تزول على متخمط تخشى بوادره على الأقران. ويجوز أن تكون مستأنفة ثانية بعد جملة أعبد الله لقصد الإرهاب والإنذار. ونكتة بناء نظم الكلام على خوف المتكلم عليهم هي والعذاب المخوف ويومه يحتمل أنهما في الآخرة أو في الدنيا، والأظهر الأول لأن جوابهم بأنهم في ضلال مبين يشعر بأنهم أحال الوحدانية وأحال البعث، كما يدل عليه قوله في سورة نوح والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فحالهم كحال مشركي العرب، لأن عبادة الأصنام تمحض أهلها للاقتصار على أغراض الدنيا. قوله تعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، فصلت جملة قال على طريقة الفصل في المحاورات، واقترن جوابهم بحرف التأكيد للدلالة على أنهم حققوا وأكدوا اعتقادهم أن نوحا منغمس في الضلالة. الملأ مهموز بغير مد، الجماعة الذين أمرهم واحد ورأيهم واحد، لأنهم يمالئ بعضهم بعضا، أي يعاونه ويوافقه. ويطلق الملأ على أشراف القوم وقادتهم، لأن شأنهم أن يكون رأيهم واحدا عن تشاور، وهذا المعنى هو المناسب في هذه الآية بقرينة من الدالة على التبعيض، أي أن قادة القوم هم الذين تصدوا لمجادلة نوح والمناظرة عن دينهم بمسع معا من القوم الذين خاطب جميعهم. والرؤية قلبية بمعنى العلم، أي أنا لنوقن أنك في ضلال مبين. ولم يوصف الملأ هنا بالذين كفروا أو بالذين استكبروا كما وصف الملأ في قصة هود بالذين كفروا، استغناء بدلالة المقام على أنهم كذبوا وكفروا. وظرفية في ضلال مجازية تعبيرا عن تمكن وصف الضلال منه، حتى كأنه محيط به من جوانبه إحاطة الظرف المظروف. والضلال اسم مصدر ضل إذا أخطأ الطريق الموصلة، والمبين اسم فاعل من أبان المرادف بانا، وذلك هو الضلال البالغ الغاية في البعد عن طريق الحق. وهذه شبهة منهم، فإنهم توهموا أن الحق هو ما هم عليه، فلا عجب إذا جعلوا ما بعد عنه بعدا عظيما ضلالا بينا، لأنه خالفهم وجاء بما يعدونه من المحال، إذ نفى الإلهية عن آلهتهم، فهذه مخالفة وأثبتها لله وحده، فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى، وتوعدهم بعذاب على ذلك، وهذه مخالفة أيضا. وإن كان العذاب الذي توعدهم به عذاب الآخرة، فقد أخبرهم بأمر محار عندهم وهو البعث، فهي مخالفة أخرى، فضلاله عندهم مبين، وقد يتفاوت ظهوره، وادعى أن الله أرسله، وهذا في زعمهم تعمد كذب وسفاهة عقل وادعاء محال، كما حكي عنهم في قوله تعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقوله هنا: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، الآية. قوله تعالى: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فصلت جملة قال على طريقة فصل المحاورات، والنداء في جوابه إياهم للاهتمام بالخبر، ولم يخص خطابه بالذين جاوبوه، بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم، لأن جوابه مع كونه مجادلة للملأ من قومه هو أيضا يتضمن دعوة عامة كما هو بين. وتقدم آنفا نكتة التعبير في ندائهم بوصف القوم المضاف إلى ضميره، فأعاد ذلك مرة ثانية استنزالا لطائر نفوسهم، مما سيعقب النداء من الرد عليهم وإبطال قولهم إنا لنراك في ضلال مبين. والضلالة مصدر مثل الضلال، فتأنيثه لفظي محض، والعرب يستشعرون التأنيث غالبا في أسماء أجناس المعاني مثل الغواية والسفاهة، فالتاء لمجرد تأنيث اللفظ، وليس في هذه التاء معنى الوحدة، لأن أسماء أجناس المعاني لا تراعى فيها المشخصات، فليس الضلال بمنزلة اسم الجمع للضلالة، خلافا لما في الكشاف. وكأنه حاول إثبات الفرق بين قول قومه له إنا لنراك في ضلال مبين، وقوله هو ليس بي ضلالة، وتبعه فيه الفخر وابن الأثير في المثل السائر، وقد تكلف لتصحيحه التفتزاني، ولا حاجة إلى ذلك، لأن التخالف بين كلمتي ضلال وضلالة اقتضاه التفنن، حيث سبق لفظ ضلال، وموجب سبقه إرادة وصفه بمبين، فلو عبر هنالك بلفظ ضلالة لكان وصفها بمبينة غير مألوف للاستعمال، ولما تقدم لفظ ضلال استحسن أن يعاد بلفظ يغيره في السورة دفعا لثقل الإعادة. فقوله ليس بضلالة رد لقولهم إنا لنراك في ضلال مبين بمساويه لا بأبلغ منهم. والباء في قوله بي للمصاحبة أو الملابسة، وهي تناقض معنى الظرفية المجازية من قولهم في ضلال، فإنهم جعلوا الضلال متمكنا منه، فنافى هو أن يكون للضلال متلبس به. وتجريد ليس من تاء التأنيث مع كون اسمها مؤنث اللفظ جرى على الجواز في تجريد الفعل من علامة التأنيث إذا كان مرفوعه غير حقيقي التأنيث، ولمكان الفصل بالمجرور، والاستدراك الذي في قوله ولكني رسول لرفع ما توهموه من أنه في ضلال حيث خالف دينهم، أي هو في حال رسالة عن الله، مع ما تقتضي الرسالة من التبليغ والنصح والإخبار بما لا يعلمونه، وذلك ما حسبوه ضلالا. وشأن لكن أن تكون جملتها مفيدة معنى يغاير معنى الجملة الواقعة قبلها ولا تدل عليه الجملة السابقة، وذلك هو حقيقة الاستدراك الموضوعة له لكن، فلا بد من مناسبة بين مضموني الجملتين، إما في المسند نحو ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، أو في المسند إليه نحو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلا يحسن أن تقول ما سافرت ولكني مقيم، وأكثر وقوعها بعد جملة منفية لأن النفي معنى واسع، فيكثر أن يحتاج المتكلم بعده إلى زيادة بيان فيأتي بالاستدراك. ومن قال إن حقيقة الاستدراك هو رفع ما يتوهم السامع ثبوته أو نفيه، فإنما نظر إلى بعض أحوال الاستدراك أو إلى بعض أغراض وقوعه في الكلام البليغ، وليس مرادهم أن حقيقة الاستدراك لا تتقوم إلا بذلك. واختيار طريق الإضافة في تعريف المرسل لما تؤذن به من تفخيم المضاف ومن وجوب طاعته على جميع الناس تعريضا بقومه إذ عصوه، وجملة أبلغكم رسالات ربي صفة لرسول أو مستأنفة، والمقصود منها إفادة التجدد وأنه غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم تأييسا لهم من متابعته إياهم. ولولا هذا المقصد لكان معنى هذه الجملة حاصلا من معنى قوله ولكني رسول، ولذلك جمع الرسالات لأن كل تبليغ يتضمن رسالة بما بلغه. ثم إن اعتبرت جملة أبلغكم صفة يكون العدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم في قوله أبلغكم وقوله ربي التفاتا، باعتبار كون الموصوف خبرا عن ضمير المتكلم، وإن اعتبرت استئنافا فلا التفات. والتبليغ والإبلاغ جعل الشيء بالغا أي واصلا إلى المكان المقصود، وهو هنا استعارة للإعلام بالأمر المقصود علمه، فكأنه ينقله من مكان إلى مكان. وقرأ الجمهور أبلغكم بفتح الموحدة وتشديد اللام، وقرأه أبو عمرو ويعقوب بسكون الموحدة وتخفيف اللام من الإبلاغ، والمعنى واحد. ووجه العدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله رسالات ربي هو ما تؤذن به إضافة الرب إلى ضمير المتكلم من لزوم طاعته، وأنه لا يسعه إلا تبليغ ما أمره بتبليغه وإن كره قومه. والنصح والنصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن حسن النية وإرادة الخير من قول أو عمل، وفي الحديث الدين النصيحة، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ويكثر إطلاق النصح على القول الذي فيه تنبيه للمخاطب إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضر، وضده الغش، وأصل معناه أن يتعدى إلى المفعول بنفسه، ويكثر أن يعدى إلى المفعول بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص للدلالة على أن الناصح أراد من نصحه ذات المنصوح لا جلب خير لنفس الناصح، ففي ذلك مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة وأنها وقعت خالصة للمنصوح مقصودا بها جانبه لا غير. فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا، وربما يقع تفاوت بين النفعين فيكون ترجيح نفع الناصح تقصيرا أو إجحافا بنفع المنصوح. وفي الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد النصح لهم وأنه غير تاركه من أجل كراهيتهم أو بذاءتهم. وعقب ذلك بقوله وأعلم من الله ما لا تعلمون، جمعا لمعان كثيرة مما تتضمنه الرسالة، وتأييدا لثباته على دوام التبليغ والنصح لهم والاستخفاف بكراهيتهم وأذاهم، لأنه يعلم ما لا يعلمونه مما يحمله على الاسترسال في عمله ذلك. فجاء بهذا الكلام الجامع، ويتضمن هذا الإجمال البديع تهديدا لهم بحلول عذاب بهم في العاجل والأهجل، وتنبيها للتأمل فيما أتاهم به، وفتحا لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه، وكل ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به. ومن ابتدائية أي صار لي علم وارد من الله تعالى، وهذه المعاني التي تضمنها هذا الاستدراك هي ما يسلم كل عاقل أنها من الهدى والصلاح، وتلك هي أحواله، وهم وصفوا حاله بأنه في ضلال مبين. ففي هذا الاستدراك نعي على كمال سفاهة عقولهم. وانتقل إلى كشف الخطأ في شبهتهم، فعطف على كلامه قوله: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، مفتتحا الجملة بالاستفهام الإنكاري بعد واو العطف. وهذا مشعر بأنهم أحالوا أن يكون رسولا، مستدلين بأنه بشر مثلهم، كما وقعت حكايته في آية أخرى: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. واختير الاستفهام دون أن يقول لا عجب، إشارة إلى أن احتمال وقوع ذلك منهم مما يتردد فيه ظن العاقل بالعقلاء. فقوله أو عجبتم بمنزلة المنع لقضية قولهم إنا لنراك في ضلال مبين، لأن قولهم ذلك بمنزلة مقدمة دليل على بطلان ما يدعوهم إليه. وحقيقة العجب أنه انفعال نفساني يحصل عند إدراك شيء غير مألوف، وقد يكون العجب مشوءا بإنكار الشيء المتعجب منه واستبعاده وإحالته، كما في قوله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. والذي في هذه الآية كناية عن الإنكار، كما في قوله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، أنكروا عليها أنها عدت ولادتها ولدا وهي عجوز محالا، وتنكير ذكر ورجل للنوعية، إذ لا خصوصية لذكر دون ذكر ولا لرجل دون رجل، فإن الناس سواء. والذكر سواء في قبوله لمن وفقه الله ورده لمن حرم التوفيق، أي هذا الحدث الذي عظمتموه وضججتم له ما هو إلا ذكر من ربكم على رجل منكم. ووصف رجل بأنه منهم، أي من جنسهم البشري، فضح لشبهتهم. ومع ما في هذا الكلام من فضح شبهتهم فيه أيضا رد لها بأنهم أحقاء بأن يكونوا ما جعلوه موجب استبعاد واستحالة هو موجب القبول والإيمان، إذ الشأن أن ينظروا في الذكر الذي جاءهم من ربهم، وأن لا يسرعوا إلى تكذيب الجائي به، وأن يعلموا أن كون المذكر رجلا منهم أقرب إلى التعقل من كون مذكرهم من جنس آخر من ملك أو جني. فكان هذا الكلام من جوامع الكلم في إبطال دعوى الخصم والاستدلال لصدق دعوى المجادل، وهو يتنزل منزلة سند المنع في علم الجدل. ومعنى على من قوله على رجل منكم يشعر بأن جاءكم ضمن معنى نزل، أي نزل ذكر من ربكم على رجل منكم، وهذا مختار ابن عطية. وعن الفراء أن على بمعنى مع، والمجرور في قوله لينذركم ظرف مستقر في موضع الحال من رجل، أو هو ظرف لغو متعلق بقوله جاءكم، وهو زيادة في تشويه خطائهم، إذ جعلوا ذلك ضلالا مبينا، وإنما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم من العقوبة وإرشادكم إلى تقوى الله وتقريبكم من رحمته. وقد رتبت الجمل على ترتيب حصول مضمونها في الوجود، فإن الإنذار مقدم لأنه حمل على الإقلاع عما هم عليه من الشرك أو الوثنية، ثم يحصل بعده العمل الصالح فترجى منه الرحمة. والإنذار تقدم عند قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في سورة البقرة. والتقوى تقدم عند قوله تعالى: هدى للمتقين في أول سورة البقرة. ومعنى لعل تقدم في قوله تعالى: لعلكم تتقون في سورة البقرة. والرحمة تقدمت عند قوله تعالى: الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة. قوله تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقع التكذيب من جميع قومه، من قادتهم ودهمائهم، عدا بعض أهل بيته ومن آمن به، عقب سماع قول نوح، فعطف على كلامه بالفاء، أي صدر منهم قول يقتضي تكذيب دعوى أنه رسول من رب العالمين، يبلغ وينصح ويعلم ما لا يعلمون، فصار تكذيبا أعم من التكذيب الأول، فهو بالنسبة للملأ يؤول إلى معنى الاستمرار على التكذيب، وبالنسبة للعامة تكذيب أنوف بعد سماع قول قادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين نوح. فليس الفعل مستعملا في الاستمرار كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، إذ لا داعي إليه هنا، وضمير الجمع عائد إلى القوم، والفاء في قوله فأنجيناه للتعقيب، وهو تعقيب عرفي لأن التكذيب حصل بعده الوحي إلى نوح بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، ولا يرجى زيادة مؤمن آخر، وأمره بأن يدخل الفلك ويحمل معه من آمن إلى آخر ما قصه الله في سورة هود. وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق، مع أن مقتضى مقام العبرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين، فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين، وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين، بأن عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين، فذلك التقديم يفيد التعريض بالنذارة، وإلا فإن الإغراق وقع قبل الإنجاء، إذ لا يظهر تحقق إنجاء نوح ومن معه إلا بعد حصول العذاب لمن لم يؤمن به، فالمعقب به التكذيب ابتداء هو الإغراق، والإنجاء واقع بعده، وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء بالواو المفيدة لمطلق الجمع دون الفاء، وقوله في الفلك متعلق بمعنى قوله معه، لأن تقديره استقر معه في الفلك، وبهذا التعليق علم أن الله أمره أن يحمل في الفلك معشرا، وأنهم كانوا مصدقين له، فكان هذا التعليق إيجازا بديعا. والفلك تقدم في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض في سورة البقرة، والذين معه هم الذين آمنوا به، وسنذكر تعيينهم عند الكلام على قصته في سورة هود. والإتيان بالموصول في قوله وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا دون أن يقال وأغرقنا سائرهم أو بقيتهم، لما تؤذن به الصلة من وجه تعديل الخبر في قوله وأغرقنا، أي أغرقناهم لأجل تكذيبهم. وجملة إنهم كانوا قوما عمين تتنزل منزلة العلة لجملة أغرقنا، كما دل عليه حرف إن، لأن حرف إن هنا لا يقصد به رد الشك والتردد، إذ لا شك فيه، وإنما المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبر. ومن شأن إن إذا جاءت للاهتمام أن تقوم مقام فاء التفريع وتفيد التعليل وربط الجملة بالتي قبلها، ففصل هذه الجملة كلا فصل. وعمين جمع عمن، جمع سلامة بواو ونون، ووصفة على وزن فعل مثل أشر مشتق من العمى، وأصله فقدان البصر، ويطلق مجازا على فقدان الرأي النافع، ويقال عمى القلب. وقد غلب في الكلام تخصيص الموصوف بالمعنى المجازي بالصفة المشبهة لدلالتها على ثبوت الصفة وتمكنها بأن تكون سجية، وإنما يصدق ذلك في فقد الرأي لأن المرأة يخلق عليه غالبا بخلاف فقد البصر، ولذلك قال تعالى هنا عمين ولم يقل عميا كما قال في الآية الأخرى عميا وبكما وصما، ومثله قول زهير ولكنني عن علم ما في غد عمي. والذين كذبوا كانوا عمين لأن قادتهم داعون إلى الضلالة مؤيدونها، ودهماؤهم متقبلون تلك الدعوة سماعون لها. وقد دلت هذه القصة على معنى عظيم في إرادة الله تعالى تطور الخلق الإنساني، فإن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق له الحس الظاهر والحس الباطن، فانتفع باستعمال بعض قواه الحسية في إدراك أوائل العلوم، ولكنه استعمل بعض ذلك فيما جلب إليه الضر والضلال، وذلك باستعمال القواعد الحسية فيما غاب عن حسه، وإعانتها بالقوى الوهمية والمخيالة، ففكر في خالقه وصفاته فتوهم له أندادا وأعوانا وعشيرة وأبناء وشركاء في ملكه، وتفاقم ذلك في الإنسان مع مرور الأزمان حتى عدا عليه بنسيان خالقه، إذ لم يدخل العلم به تحت حواسه الظاهرة، وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة حيث اتخذ لها صورا محسوسة، فأراد الله إصلاح البشر وتهذيب إدراكهم، فأرسل إليهم نوحا فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهورهم، فأراد الله انتخاب الصالحين من البشر الذين قبلت عقولهم الهدى وهم نوح ومن آمن به، واستئصال الذين تمكنت الضلالة من عقولهم ينشأ من الصالحين ذرية صالحة ويكفي الإنسانية فساد الضالين، كما قال نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكانت بعثة نوح وما طرأ عليها تجديدا لصلاح البشر وانتخابا للأصلح. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، ألقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.